حياة البرزخ ثابتة بكتاب الله، قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وعند علماء اللغة البرزخ الفاصل بين الشيئين، فهي فاصل ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، والروح تتصل بالجسد في حياة البرزخ اتصالا ينجم عنه بعد ذلك أن تفارقه، لا نعلم كنهه، قال الله عز وجل: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لكن جملة ما يمكن أن يقال إن الميت قد يعلم بالزائرين الذين يزورونه إذا سلموا عليه، لأن الله تعبدنا أن نقول لمن زرناه في قبورهم، لمن نزورهم في قبورهم: السلام عليك. يقول الرجل: السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا أماه، يعني ينادي المتوفى بقرابته له. كذلك البرزخ نفسه، والإنسان قد يأتي في المنام يزور بعض أقاربه في المنام، يخبرهم، يوصيهم، يرشدهم، يدلهم، كل ذلك قد يقع، وهذا واقع منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا. الإنسان بحسب عمله، فالحياة البرزخ أشبه بأنها تكون ملخص لحياة الإنسان في الدنيا، فكلما أكثر الإنسان من شيء وجده قرينا له في قبره، فصدقة مثلا من يكثر منها تكون الصدقة حاجبا له من أن يعذب في القبر. وكذلك القرآن، يقول صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، يعني مدافع. وكذلك الصلوات وغيرها من العبادات، كل طاعة بحسبها. المهم أن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أنه لو خاض في الأعراض، خاض في الدماء، خاض في الأموال بغير وجه حق، ثم أتى البرزخ، فإن تلك الأنفس التي خاض فيها بغير وجه حق في أموالها، في أعراضها، في دمائها، ينل قسطا كبيرا من العذاب يتمنى لو لم يفعل. كذلك الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، يعني يهدون بحجارة صلبة، بصخرة كما في الحديث، على رؤوسهم. وغير ذلك، من كان عياذا بالله يخطب في الفتنة، كل أحد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حاله إن كان من أهل الخير أو من أهل السوء على وجه الإجمال. والمراد أن حياة البرزخ حياة قائمة، نسأل الله أن تكون حياة خير لنا.